صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص والقول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي المعتقد الصحيح للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه وعلينا. وصل بنا الحديث إلى قوله: والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف، وهي أنواع الشفاعة العظمى إلى آخره. ووعدنا أن نملي عليكم بحثا، ونبدأ إن شاء الله في الكتابة مبحث بعنوان الشفاعة. الورق موجود والأقلام موجودة، وأرجو أن تصبروا حتى نفرغ من البحث في هذا اللقاء إن شاء الله. لأنه فضل الشفاعة في استعمال الشرع معناها الدعاء. الشفاعة في استعمال الشرع معناها الدعاء. دليل ذلك، الأوراق موجودة والأقلام موجودة لمن أراد. الشفاعة في الشرع معناها الدعاء، دليل ذلك روى مسلم من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، يبلغون مئة، كلهم يشفعون له. ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. أعيد الحديث: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. انتهى الحديث. والشفاعة، والشفاعة ضم غيرك إلى جاهك، ضم غيرك إلى جاهك، إلى جاهك، نعم، ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك. فهي على التحقيق إظهار منزلة الشفيع، فهي على الحقيقة إظهار منزلة الشفيع عند المشفع. وإيصال المنفعة إلى المشفوع له، الشفاعة ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق إظهار منزلة الشفيع عند المشفع، وإيصال المنفعة إلى المشفوع له. وتنقسم الشفاعة باعتبار وقت حدوثها إلى قسمين. باعتبار وقت حدوثها إلى قسمين. شفاعة دنيوية وشفاعة إخروية. أولا الشفاعة الدنيوية، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة الحسنة في الدنيا هي شفاعة مقبولة، فالشفاعة الحسنة في الدنيا هي شفاعة مقبولة عند ذي سلطان، عند ذي سلطان أو مال في حاجة إنسان، عند ذي سلطان أو مال في حاجة إنسان، وهي جائزة شرعا، وهي جائزة شرعا. وصاحبها مأجور وإن لم تقبل شفاعته، وصاحبها مأجور وإن لم تقبل شفاعته. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري روى الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أول السطر: ولا يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة، ولا يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة. دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة، دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة. خدوا بالكم الحديث ده يا أخوانا، لأن البعض بيقع فيه: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها، فأهدى له هدية عليها، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منهم فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. كل هدف الشفاعة هي الدنيوية، كل هدف الشفاعة الدنيوية. ماشي يا مشايخ؟ أول السطر: ولا تجوز الشفاعة في الحدود. نعم، فين؟ يعني أنا مثلا وقعت في ورط، فقلت لك الله يكرمك اشفع لي عند أخوك عشان إيه، خلصت الموضوع ده، فشفعت لي، قبلت الشفاعة، أعطتك هدية، قبلتها ربا على الله. أول السطر: ولا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. ولا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، أما في التعزير فهي جائزة. فهي جائزة إذا بلغت الحاكم أو لم تبلغهم، أما في التعزير فهي جائزة إذا بلغت الحاكم أو لم تبلغه، إلا إن كان من يستحق التعزير، إلا إن كان من يستحق التعزير معلن بالشر والفسق. إلا إذا كان من يستحق التعزير معلن بالفسق والشر أو بالشر والفسق، فحينئذ لا تجوز. بالفسق والشر أو بالشر والفسق، فحينئذ لا تجوز. واضح يا أخوانا الأمور كده؟ دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. المبحث ده مهم، أرجو أن يكتب بخط كويس ويلصق في الكتاب، ويلصق في أي كتاب من كتب العقيدة في باب الشفاعة إن شاء الله، مبحث بإذن الله متكامل يعني. روى الشيخان من حديث عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة. فمن يجترئ عليه إلا أسامة، عليه ضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا. من؟ صلى الله عليه وسلم. ثم قام خطيبا فقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا. أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ووالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كان إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ووالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طبعا الحديث ده رواه غير الشيخ خاني كثير، ومن جملتهم عبد الرزاق في مصنفه، فكان إذا رواه يقول وحاشاها أن تسرق. معايا يا أخواني كده؟ وحاشاها أن تسرق، هذا من الأدب. وروى مالك في الموطأ من حديث صفوان بن أمية، وسند الحديث صحيح. وروى مالك في الموطأ من حديث صفوان بن أمية، قيل له إنه من لم يهاجر هلك، يعني قيل لصفوان بن أمية من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، حاضر. روى مالك في الموطأ بسند صحيح من حديث صفوان بن أمية، قيل له، يعني قيل لصفوان، كان ده هو في مكة، إنه من لم يهاجر هلك، يعني لابد من الهجرة، فهاجر صفوان، فلما هاجر دخل المسجد فنام، فنام فتوسد رداءه. ايه معنى توسد رداءهم؟ جعلهم خدة يعني، ماشي. فتوسد رداءهم، فجاء سارق فأخذ رداءهم، فجاء سارق فأخذ رداءهم، فانتبه صفوان فأخذهم، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه صفوان فأخذه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان إني لم أرد هذا، إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. هو عليه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل قبل أن تأتيني به؟ فهل قبل أن تأتيني به؟ وروى مالك أيضا من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن، انتهى الحديث كده. وروى مالك من حديث ربيعة بن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا، لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فشفع له الزبير ليرسله يعني يتركهم، مضبوط؟ فقال له الرجل: حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث يحيى بن راشد: إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. أي نعم، في الموطأ. نعم، أي سند صحيح. نعم، نعم. لا صحيح، كله صحيح، شيخ الألباني كله. وروى أبو داود من حديث يحيى بن راشد بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح أبي داود، من حديث حاضر يحيى بن راشد. أصل كله كلام سهل، أمليته عليكم مرارا. من حديث يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر، فخرج علينا، جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج علينا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، ردغة الخبال، جهنم عياذا بالله، حتى يخرج مما قال. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. بعد ذلك الشفاعة الأخروية، باستقراء النصوص وجد العلماء أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: أولاً وجد العلماء أن الشفاعة الأخروية تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أولا الشفاعة المثبتة، الأدلة عليها. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من شهد بالحق. ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من شهد بالحق. نعم، اتخذ عند الرحمن عهد. الآية التي تليها: ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة إلا من شهد بالحق. أول السطر: وبالنظر إلى النصوص نجد أن هذه الشفاعة المثبتة بشروط وبقيود. وبالنظر إلى النصوص نجد أن هذه الشفاعة مقيدة بشروط. أن الشفاعة المثبتة مقيدة بشروط وبقيود. ثانيا: الشفاعة المنفية. من أدلتها قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، آية البقرة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. مكتوب عندك؟ وبالنظر إلى هذه النصوص نجد أن الشفاعة المنفية والتي لا تنفع هي أولا الشفاعة للكفار والمشركين. الشفاعة للكفار والمشركين حيث لا شفاعة لهم والمشركين حيث لا شفاعة لهم. النوع الثاني شفاعة تطلب من غير الله. شفاعة تطلب من غير الله. القسم الثالث شفاعة للآلهة التي عبدت من دون الله. شفاعة تطلب من غير الله. شفاعة للآلهة التي عبدت من دون الله. ملحوظة. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. اكتبوا الآية دي بدقة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما له منهم. ده قرآن. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كويس. من أول السطر بقى المشرك يتخذ معبودا له المشرك يتخذ معبودا له لما يحصل له من نفع لما يحصل له من نفع. الآية دي آية عجيبة يا أخواننا فعلا. واحد ده موقف على كلام أهل العلم في التفصيل اللي منقوله لك ده آية في منتهى العجب. يبقى المشرك يتخذ معبودا له لما يحصل له من إيه؟ من نفع. والنفع لا يكون إلا ممن فيه واحدة من أربع. والنفع لا يكون إلا ممن فيه واحدة من أربع. الأولى مالك لما يريد العابد. طب اللي قبلها تاني كده. المشرك لحظة واحدة. المشرك يتخذ معبودا لما يحصل له من إيه؟ من نفع. طيب والنفع لا يكون إلا ممن فيه واحدة من أربعة. كويس. أول واحدة إيه؟ مالك لما يريد العابد، مضبوط؟ شريكا للمالك. ثانيا، نعم، مالك لما يريد العابد شريكا للمالك، معينا وظهيرا للمالك. معينا وظهيرا للمالك. رابعا، شفيعا عنده. شفيعا عنده يبقى مالك شريكا للمال، ها، معينا وظهيرا له، شفيعا عنده. اي فيه واحده من الاربعه يبقى في منفعه. اكتب عنده. فنفى الله هذه المراتب، فنفى الله هذه المراتب نفيا مرتبا من الأعلى للأدنى. من الأعلى للأدنى. فقال لا يملكون مثقال ذرة. هذا أول واحد، مظبوط؟ وما لهم فيهما من شرك. الثانية، شرك. الثالثة، وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده. كده هي سقط المشرك على طول. ولا واحد، مضبوط يا اخوانا كده؟ اول السطر. الأدلة من السنة على ثبوت الشفاعة المثبتة. الأدلة من السنة على الشفاعة المثبتة، مش مهم على ثبوت أو على عدم ثبوت أو على السبعة، مش فاتحة على طول. على ثبوت الشفاعة أو على الشفاعة المثبتة. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث طلق بن حبيب. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث طلق بن حبيب قال كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله. كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله. يبقى طلق بن حبيب من التابعين، مضبوط كده؟ طيب. فقرأت عليه كل آية ذكرها الله تعالى. كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، ده طلق بن حبيب، حتى لقيت جابر بن عبد الله. فقرأت عليه كل آية ذكرها الله تعالى فيها خلود أهل النار. فقرأت عليه كل آية ذكرها الله تعالى فيها خلود أهل النار خالدين فيها وما هم منها بمخرجين إلى غير ذلك. في شفاعة فين بقى؟ فقال جابر يا طلق، أتراك شكل، أتراك حط ضم على التاء، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بالسنة مني. تاني يا مشايخ، يبقى طلق بن حبيب كان أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. لقي من؟ جابر بن عبد الله، فقرأ عليه كل آية ذكر الله عز وجل فيها خلود أهل النار، يعني يريد أن يدلل على نفي الشفاعة وأنه لا شفاعة بذكر هذه الآيات. وأسمع الآيات لمن؟ لجابر بن عبد الله. فهنا جابر لابد أن يتكلم بكلام يوقفه عند حد، لأن هي دي الإشكالية كلها، إن الإنسان يتخطى الحدود ويتعدى المعقول. فقال له جابر: أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله مني؟ كويس، اكتب عندك. يقول طلق: فانصعت فانصعت وقلت له: لا والله. لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله مني. لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله مني. فقال، أي جابر، فإن الذي قرأت أهلها المشركون، فإن الذي قرأت أهلها المشركون، أهل من؟ أهل النار المشركون، ولكن قوم أصابوا ذنوبا. نعم، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها، ثم أخرجوا أي منها، مظبوط، صمتة صاد ميم شدة تاء ألف، صمت. وأهوى جابر بيديه إلى أذنيه، صمت. وأهوى جابر بيديه إلى أذنيه: إن لم أكن سمعت رسول الله. صمت. وأهوى جابر بيديه إلى أذنيه وقال: إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. مفهوم اللفظ ده ولا لا؟ تعال، يعني لما قرأ طلق بن حبيب على جابر بن عبد الله ما قرأ، فقال له جابر: أتراك أعلم بكتاب الله مني وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ قال: لا، بل أنت والله أعلم بالكتاب والسنة مني. فقال له جابر: فإن الذي قرأت أهلها المشركون، يعني هذه الآيات التي قرأتها علي أنت دي في أهلها المشركون اللي هم المخلدون. ثم قال جابر: صمت، دعا على نفسه بالصمم، وأهوى بيديه إلى أذنيه: إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. يعني معناه إن جابر بن عبد الله لما سمع الحديث أن أقواما أصابوا بعض الذنوب فعذبوا بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، يعني وهذا الذي سمعه جابر بن عبد الله من خروج هؤلاء القوم من النار بشفاعة الشافعين بعد أن نزلت هذه الآيات، حتى لا يظن طلق بن حبيب أن الآيات نسخت الحديث. قال له: لا، ده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما ما تخرج. اتفهمت كده؟ اكتب عندك. فقال الرجل: إن الله عز وجل يقول. الوطلق ابن حبيب، نعم. إن الله عز وجل يقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فقال له جابر: إنكم تجعلون الخاص عاما. هذه للكفار، اقرأوا ما قبلها. هذه للكفار، اقرأ ما قبلها. قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه. نعم، لو أن لهم ما في الأرض جميعا. ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. لا يمسك المائدة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. مظبوط كده؟ يبقى ما قبلها وما بعدها. طيب، أول السطر انتهى الحديث كده. فالشفاعة المثبتة هي المقبولة، أما المردودة فلا يريدها أحد، لا الشافع ولا المشفوع له ولا المشفوع إليه ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يطلبوها، ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يطلبوها، فلا بد للشفاعة من إذن قدري يقدر لها الوقوع. فلا بد للشفاعة من إذن قدري يقدر لها الوقوع وإذن شرعي يقدر لها القبول. من إذن قدري يقدر لها الوقوع ومن إذن شرعي يقدر لها القبول. أول السطر ملحوظة: شتان بين الشفاعة عند الناس والشفاعة عند الله. فالشفاعة في الدنيا قد يؤثر فيها الشافع على من يشفع عندهم، فالشفاعة في الدنيا قد يؤثر فيها الشافع على من يشفع عندهم لأسباب منها. صلة القربة بين الشافع والمشفوع فيه. صلة القربة بين الشافع والمشفوع فيه. فقد يشفع الإنسان لقريبه حتى ولو على حساب القوانين والنظم، ولولا صلة القربة بين الشافع والمشفوع له لما حدثت الشفاعة. رحمكم الله. تاني يا اخوان، فالشفاعة في الدنيا قد يؤثر فيها الشافع على من يشفع عنده لأسباب منها. صلة القرب بين الشافع والمشفوع فيه، فقد يشفع الإنسان لقريبه حتى ولو على حساب القوانين، وده واقع معايا. ولولا صلة القرب بين الشافع والمشفوع له لما حدثت الشفاعة. أما رب الناس، نعم، لا ده اللي هو الفرق الثاني بقى، ده بالنسبة للدنيا. أما رب الناس، إله الناس، فهو واحد أحد وتر صمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الباقي موجود بنصه في الكتاب، نقرأه سويا حتى نفرغ من هذه المسألة. يقول: والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف أنواع: الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم. اكتب عندك: وهذا النوع من الشفاعة استثني من شرط، وهذا النوع من الشفاعة استثني من شرط رضا الله عن المشفوع له. رضا الله عن المشفوع له. نعم؟ مستثنى من شرط رضا الله عن المشفوع له، لأن أهل الموقف فيهم من يرضى عنه ربنا ومنهم من إيه؟ من لم يرضى عنه، فاستثنية. لأن إحنا عندنا شروط الشفاعة ثلاثة: إذن من الله عز وجل، رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع له. فهنا رضا الله عن المشفوع له في الشفاعة العظمى استثني، كذلك رضا الله عن المشفوع له استثنية في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وقد أمليتها عليكم بالتفصيل. والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحق. والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحق، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له. والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، قيل إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ليس خاصا به.